السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم. قلنا بنقيس بالترمومتر، أنا عايز أقيس إيماني. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طب أنا عايز أزيد، أقيس أنا فين دلوقتي، أنا إيماني زايد ولا ناقص؟ فعندنا ترمومترات، ترمومتر للإيمان، ترمومتر للعبادة، ترمومتر للأخلاق، ترمومتر للمعاملات، عشان تعرف قوة إيمانك فيه. هنخلي بس الإيمان دلوقتي شوية. احنا اتكلمنا عن ترمومتر العبادة، وان العبادة بشموليتها، واتكلم ترمومتر اللي كنا بنقيس بيه التاني بقى، ترمومتر الايه؟ الاخلاق، الخلق. ايه الخلق؟ تلات حاجات: شكلك، اتكلمنا عنه، كلامك، اتكلمنا عن الكلام والديمقراطية والدولة المدنية، تلاتة بقى عشان نتكلم في دي: الفعل العمل. يعني مش قلنا شكلك وكلامك؟ وريني كده بتعمل ايه. يعني انا لو جبت واحد كافر ووقفته كده جنب مسلم، وقلت الاتنين خده السندوتش ده، اطلع على طول مين الكافر ومين المسلم؟ من العمل، من الفعل. خشوا كده الحمام انتوا الاتنين، اطلعوا على طول المسلم من ايه؟ من فعله، من عمله. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا خلق الإسلام لما نيجي ننام، فبنام على جنب اليمين، أتقلب بعد كده، بس أبدأ بالنوم على جنب اليمين، وبعدين أتقلب بقى شمال، مش عارف، بس ما نمش على وشي، لأن نومة الوجه دي نومة أهل النار والعياذ بالله، يسحبون على وجوههم إلى جهنم والعياذ بالله. بحط كفي تحت خد اليمين، دي أحدث حاجة نازلة بقى دلوقتي، يقول لك مش عارف إيه، سبحان الله، دي بتعمل كونكت ما اعرفش ايه في المخ، فبتديك ريلاكسنج، تبقى يعني تقدر تنام كده بهدوء يعني. وبعدين بقول بقى حديث النوم، الكلام انا قلته قبل كده، لكن بتكلم عن فعل دلوقتي. طيب قمت من النوم، هروح الحمام، الفعل، بخش برجلي الشمال، بقول ايه؟ انا مش هقول بقى بقول ايه، انا اتكلمت قبل كده لما كنا بنتكلم عن الكلام، انا دلوقتي في الفعل. بخش برجلي الشمال، بستنجى جوه بايدي الشمال، وزيل النجاسة. في نقطة هنا معلش نقولها لشبابنا وبناتنا، لان بعضهم لما بيخش الحمام ما بيغسلش بالصابونة، تلاقيه فتح الشطاف، في بعضهم حتى يفتح الشطاف كده وخلاص، لا، او اذا غسل بيغسل بايده من غير صابونة. ازاي؟ اذا كنت انت بتزيل النجاسة بايدك الشمال دي، وبعدين بتطلع تغسل ايدك الشمال اللي ازلت بيها النجاسة، بتغسلها بالصابونة. لا، طب تغسل ايدك اللي ازلت بيها النجاسة، ولا تغسل مجان النجاسة اصلا بالصابونة وبعدين تغسل ايدك بالصابونة؟ فدي نقطة مهمة، ما تطولش جوه، لان ده بيت الشيطان. ومهما كان حاطين بقى موكيت، حاطين النهاردة مش عارف ايه بقى، ده في حاجات تغيظ يعني، لازم تاخد الجرايد والمجلات تخش جوه، انا ما اعرفش بيعمل ايه ده. واحدث حاجه بقى، اللي داخل على اللابتوب بقى فاتح اللابتوب وهو قاعد يعمل، يا عم اطلع بره الله يكرمك، ما تطولش، لان ده بيت الحمام، بيت الشيطان اللي هو الحمام. تطلع برجلك اليمين، انت دخلت بالشمال، تطلع باليمين، ولما تستنجب ايدك الشمال وتزيل بها النجاسه، ما تمسكش بها المصحف بعد كده، لا، دي انت بتزيل بها النجاسه دي، انت بتاكل بايدك اليمين، يبقى بتكرم اليمين، يبقى تمسك المصحف باليمين. فعل. ومن ولذلك شوف الايه اللي هم ايتين في سوره الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فانها من تقوى القلوب، وذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، ذلك وما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الاثنين في سورة الحج. فمثلا ما تحطش المصحف على الارض، ما تحطش حاجة فوقه، ما تقولش مصحف صغير، لا، ما تقولش بكام، ما تمسكوش بإيدك الشمال، تعظيم للمصحف. لما تخلص ممكن تقبله وتحطه على رأسك كمان. سيدنا عكرمة بن أبي جهل كان ينكفئ على العصب والبتاع مكتوب فيه القرآن وهو يبكي ويقبلها ويقول كلام ربي كلام ربي مثلا. يبقى الفعل هو فعلك إسلامي. طب طلعت من الحمام، هناكل هنفطر، يبقى باكل بإيدي اليمين بثلاث صوابع، أضم دول واكل بدول، في معلقة ما فيش مشكلة، لكن بلاش شغل المغرفة واللوحة ده، الله يعزك الإخوة اللي ضربين كوريك في الرز، لا كده وبالراحة على مهلك شوية وشوية. بقك اهو انت هتعمل كتير قوي ما ينفعش. كذلك وانت بتاكل اقفل بقك، لان لما تقعد تاكل بقى، انا عارف طبعا الناس قاعدة اكيد يعني على طول، خلق، عايزين خلق المسلم. لما تلبس خلصنا اكل الاول، الحق صوابعك، العق لعق الاصابع. حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانه لا يدري احدكم اين حلت البركة. مش ممكن البركة في الحويس دي اللي فاضلة دي والطبق ما يتصدش فيه حاجة؟ دي نقطة خطيرة جدا جدا جدا يا اخوانا، عايزين ربنا يبارك لنا في النعمة عشان ما تضيعش مننا النعمة. ازاي؟ قال صلى الله، اولا القرآن يقول ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، سورة الاسراء. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يبقى اعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديثين جمال جمال جميل قوي. الاولاني يقول ايه؟ قد افلح دخل الجنة. ما هو افلح يعني دخل الجنة، ولذلك في اول سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون، طب في اخرها خالص انه لا يفلح الكافرون، مش هيخشوا الجنة. قد افلح يعني دخل الجنة من اسلم، الحمد لله احنا مسلمون. بص للحديث اللي جاي بيقول ايه، الكلمة اللي جاي، وكان رزقه كفافا. كفافا يعني على قده، يكفيه يغطيه مش بزيادة. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. ده في صحيح مسلم. الحديث الثاني في صحيح مسلم بيقول ايه برضو جميل قوي قوي، انك ان تنفق الفضل، ايه الفضل؟ اللي هو الزيادة، الزيادة. حتى الربا بينقسم قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل يعني ربا الزيادة، ديك 10 تدوم لي 15. النسيئة التأخير، انما النسيء زيادة في الكفر، سورة التوبة اللي كانوا بي ايه اخروه، لكن الشهر الحرام لا خليه السنة الجاية شهر كذا كذا كذا. والحديث صحيح البخاري ومسلم، من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحم. ينسأ يعني يؤخر، ما فيش حد بيؤخر ربنا عمره، فمعناها البركة في العمر. ربا الفضل الزيادة تاخد 10 تجيبهم 15، ربا النسيئة انا قلت لك تاخد 10 تجيبهم كام؟ 15. امتى؟ بعد شهر. كيف بعد شهر؟ هات ال 15 والله معيش فلوس، ال 15 هيبقوا 20 مقابل تاخد شهر تاني. ها ده والعز والله ربا النسيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انك ان تنفق الفضل يعني الزيادة فهو خير لك. يعني ايه؟ ارجو من كل اخ واخت يروح يفتح كده الدولاب بعد ما خلص المحاضرة وبص كده في الدولاب بتاعك، ايه اللي انت مش بتلبسه؟ فما تطلعه مخليه ليه في الدولاب؟ انت مش بتلبسه مش هتلبسه، ويعني لازم يطلع رحمة ونور على المرحوم، طلعه يا اخي. هيقول لك ده مستعمل، وايه يعني؟ ايه يعني؟ مش لازم يكون جديد. اديه لمين؟ اديه لواحد صاحبك حتى وحبيبك، مش بتتصدق عليه؟ لا، هو مش محتاج مثلا يعني. قول بس انا ده ما بلبسوش، والله لو جاء عليك تقدر تلبسه الكنبه، ما كانش اديه لغيرك بس. والحمد لله كده بقى، انت ان تنفق الفضل فهو خير لك وان تحبسه فهو شر لك. وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول مراتك وعيالك. بص اللي جاية، ولا تلام على كفاف، ولا تلام، الله مش هيحاسبك، على كفاف شيء كفاني بس، لكن زاد عني تتحاسب، تتحاسب. ولا تلام على كفاف، واليد العليا اللي بتدي خير من اليد السفلى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. نلتقي بعد الفاصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الإيمان سدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. كنا بنتكلم في نقطة مهمة جدا جدا، عشان ربنا يحفظ لنا على النعمة، النعم اللي احنا قادرين نرميها في الزبالة، حرام والله العظيم هنتحاسب. أنا قلت حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم، قد أفلح في صحيح مسلم من أسلم وكان رزقه كفافا، خد اللي يكفيك، والتاني الحديث الثاني، ولا تلام على كفاف، ربنا مش هيحاسبك على الكفاف، لكن تزود وترمي حرام عليك. يعني بنتغدى، ها، كل واحد ياخد اللي هيكفيه، خلصنا الطبق يخش على الحوض او الغسالة ديش وشر على طول، مش بقى يبقى فيه الاكل لسه، ولم الاكل زبالة تراش، حرام حرام. الرز اللي انت بترميه في الزبالة ده الفلاح زرعه واتحصد واتدرس واتحط في شويلة واتنقل عشان نروح السوبر ماركت وروحنا اشتريناه وطبخناه ونرميه في الزبالة. ايه ده، ايه ده، غيرك مش لاقي، ده حرام عليك، حرام حرام. لازم نحافظ على النعمة عشان ربنا يحافظ لنا عليه. الله يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن النعيم. ربنا عطالي الحمد لله ورحت اشتريت، بعد ما اطبخه ارميه في الزبالة؟ لا، ليه؟ انا كنت بعمل كده مع اولادي، كل واحد يحط الطبق، خد حبيبي، خد خد، عايز تاني يا بابا، خلص وخد تاني وخد تالت وخد رابع وخامس، يا رب تخلصوا الحلة كلها، احنا طبخينها ليه؟ لكن ما حدش يحط لي خلاص كل يا ابني، لا بابا خلاص مش قادر يا ابني كل، لا والله خلاص الاكل وصل لغايه هنا ما شاء الله. طب تاكل موز؟ اه هات موز. قال لا، ما انت كنت بتقول لغايه هنا، هنروح فين الموزه دي مثلا؟ يعني يبقى الولد ياخد على قده، وخصوصا بقى، خصوصا يا اخوه يا اللي بتروحوا المطاعم تاكلوا، اللي يقول لك اوبن بوفيه، اوبن بوفيه صح جميل، لكن انت اللي انت حطه في الطبق ده هتخلصه؟ والله انا ببقى شايف وقلبي بيتقطع، حرام حرام. يروح يجيب طبق قد كده، اقول يا رب شوف معدته، شوف معدته قد ايه، بطنه قد ايه، مش هيخش ازاي ده في معدته ده، ولسه في تحالي، ولسه في حلويات، ولسه في فاكهه، ولسه هيبقى ميه، هيودي كل ده فين؟ وفعلا زي ما انا توقعت، حتتين ثلاثه كده شيل. طب جبته ليه؟ ايه اوبن بوفيه وانا ما دافع فلوس؟ هتتحاسب عليه. انا كنت في امريكا، كان في مطعم هناك ياباني، فمره رايحين ناكل فيه، سبحان الله والله كده بالنص كاتبين يافطه وانت داخل، تيك وات ايفر يو وونت، هقول بالعربي، خد اللي انت عايزه وكله، لكن لكن هتدفع لو لقينا الطبق فيه اي بقايا، هندفعك ثمن البقايا دي. شوف ازاي، وده مطعم ياباني وكنا في امريكا. تاني، انا داخل اوبن بوفيه، يعني بدفع مبلغ واكل بقى سلطات، فراخ، لحمه، جمبري، كل اللي انا عايزه. قال لك تيك وات ايفر يو وان، خد اللي انت عايزه حطه في الطبق بس كله. ليه؟ لو جينا عليك وانت ماشي ولقينا فيه طبق فيه اكل، هنتمن الاكل ده، ورك الفرخه اللي انت سايبه ده بكام، شوية الرز دول بكام، حتة اللحمة دي بكام، وتدفع تمنهم. اه والله كده، سبحان الله. قلت لا اله الا الله، طب ما ده الاسلام عندنا، ده الاسلام، يبقى المسلم ما بيفتريش، لا ياخد على قده، على قده. قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا. طيب خلصنا اكل، اه تنحس صوابعك اللي كلت بيها، فانه لا يدري احدكم اين حلت البركة. هروح البس، البس باليمين، اقلع اقلع بالشمال. لو انا ماشي في الشارع واقدر امشي على الرصيف اليمين يبقى افضل، لكن لو في شمس لا. الفعل الفعل العمل بتاوب ايه ايه، حط ايدك على بقك تدفع التوبان الاول، لكن خلاص مفيش فايده احط ايدي على بقي بعطس. الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم، اللي في سورة محمد تسمى سورة القتال، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها له. يبقى يهديكم الله ويصلح بالكم يا إخوة يا أخوات. أنا بقعد فتصم الضحك، إيه اعتص واحد حاجة قول الحمد لله ولك قلت في سري، يعني لازم أعمل لك فضيحة يا سيدي. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك تقول بصوت شوية كده تسمعني عشان أعرف إن أنت حمدت ربنا. طب الحمد لله يرحمك الله، يرحمنا ويرحم والدينا، ايه يرحمنا والدينا؟ مين قال كده؟ وفي يقول لك يرحمنا ويرحمكم الله، ومره واحد بيقول للتاني يرحمك الله، انا متشكر جدا الحقيقه. ايه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا لما واحد يقول لك يرحمك الله تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب انا ماشي في الشارع اخطف، ايه ده؟ ايه؟ دي هتتحاسب عنها النخامة دي، والله والله العظيم ربنا يحاسبك عنها في الآخرة دي. فين حق الطريق؟ هي حق الطريق الدين الوحيد اللي فيه حق الطريق احنا الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والجلوس في الطرقات، حديث صحيح. قال يا رسول الله ما لنا بد، تلك مجالسنا نتحدث فيها. قال إن أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه. حقه ايه؟ ايه حق الطريق ده يا رسول الله؟ قال حق الطريق كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كف الأذى، المسلم ما يأذيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، حتى خدوها قاعدة، لا ضرر لا يضر أحدكم نفسه ولا ضرار ولا يضر غيره، لا ضر نفسه ولا ضر غيره. ليه؟ الله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بغير ما اكتسبوا سورة الأحزاب أظن، بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اوعى فكونك تأذيني أنا بتفتك دي تف ايه ده، ساعات ناس الله لا يريك يا رب ولا يحكم عليك تلاقيه فيها صاروخين جو أرض بشو بشو يوف يا ستير يا رب. ايه ده ايه ده؟ فين خلق الإسلام؟ فين الفعل ده؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، إماطة الأذى عن الطريق، ده من حق الطريق. إماطة الأذى يعني إيه؟ ابعد الأذى، مش أنت اللي جبت الأذى، لا، المسلم ما يجيبش أذى، المسلم يزيل الأذى. فواحد تاني عمل أذى، رمى رمى كل تمرة ورمى البذرة بتاعت التمرة، تعرف البذرة دي لو واحد ماشي واتزحلق فيها كده يجي له انزلاق غضروفي، مين اللي رماها؟ أنت، انت اللي اذيت. ثم انا بقى عايز نقول كلمه ما حدش يزعل مني، ياللي قاعدين على القهاوي، ياللي قاعدين على القهاوي وقاعدين على في الشوارع بتعملوا ايه؟ ما ترجعوا لبيوتكم وتقعدوا مع نسائكم، ما تربوا اولادكم في البيوت. بقى انا متجوز واسيب مراتي قاعده في البيت وانا قاعد في الشارع على الرصيف مع القهوة مع الناس، واللي عمال يلعب لي في طاوله واللي عمال يلعب لي في كوتشينه واللي قاعد عمال باصص للي رايحه واللي جايه. امال مراتك امال اتجوزت ليه؟ ايه ليه اتجوزت ليه؟ كنتش تتجوز، روح اقعد على القهوه وارجع الساعه 2 الساعه 3 بالليل، ان شاء الله ما ترجع حتى خالص، ما حدش هيقول لك انت بتعمل ايه. انما قاعد واحده بين اربع حيطان مستنيه جوزها، بقى انت طول النهار في الشغل وكمان بالليل بقى مش مع مراتك، قاعد لي على القهوه، ما تروح تقعد مع مراتك، احترم مراتك اللي بتتزوق وهتلبس لك وتقعد لك عشان تقعد معاها. انما فين ده؟ ده يرجع من الشغل يا دوب كل ما بقى. الناس عامله النهارده البيوت بقت زي اللوكاندا، النهارده بقت زي الاوتيل، حط الاكل شيل الاكل انا داخل انام، صحيني من النوم انا رايح على اصحابي وقاعد على القهوه، يبص على رايحه ولا جاي، وبعدين الاخر بالليل يرجع لنا نايمه، يروح مخمود ويصبح الصبح يروح على الشغل. ايه ده؟ حتى لو رجع في البيت تبص تلاقيه قاعد يقول لك ايه، افتح النشره افتح النشره، بقى مراتك قاعده مستنياك تبص لها، لا فاتح النشره وعمال الخبر واثنين ما عرفنا خلاص، ما كلها حاجه تغم حاجه تغم كلها، لا قاعد باصص. طب يا اخي خلاص عرفت النشره، اقفل بقى بس، بص لمراتك بقى كلمها قول لها انت عملت ايه النهارده، ها الكلام الود المحبه الكلام اللي بينهم ده، لا ده قاعد طول النهار في الشارع في وسط الشارع كده ها وسايب بيته وسايب عياله. مين اللي يقول كده؟ مين اللي يقول كده؟ اذا الفعل عايزين الفعل الفعل يكون فعل اسلامي في العمل. مثلا انت ليك اب وام، هنسألك احياء ولا اموات؟ هنقول احياء الاول. طيب عملت معهم ايه؟ ثلاث حاجات. طب مش موضوع يبر الوالدين بس بسرعة يعني. ثلاث حاجات. يبقى رقم واحد توقير الاب والام. توقير الاب والام. اثنين سماع كلامهم طالما ما فيش شرك معصية حرج. حرج لا لا ما اسمعش كلامهم. كفر معصية حرج، يعني كفر او شرك او معصية او حرج لا ما اسمعش كلام الاب والام لكن بأدب. ثلاثة الانفاق عليهم لو معايا وهم محتاجين. لكن توقير الاب والام ازاي كفعل اسلامي؟ ده اللي هنشوفه في الحلقات القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.